Passar perto e o sol transcender e a luz e a grossa teria tido com inda ilha na cuna wahida. رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. إنا زينا السماء وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا. إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم بل عجبت ويسخرون. وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون وما كانوا يعبدون من دون الله وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا إنا ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون من جاء بالحق وصدق المرسلين إِنَّا كَذَلِكَ

وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين ولقد مننا على موسى وهارون وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى الْيَاسِينَ فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون فإنكم ولا تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين وما منا إلا له مقام معلوم وإن كانوا ليقولون له أن عندنا ذكرا من الأولين فسوف يعلمون ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام